إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أخرج الإمام الترمذي رحمه الله من حديث عبد الله ابن شرجس المزني رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. هذا الحديث العظيم صححه الإمام الألباني رحمة الله عليه، وسنده بحمد الله صحيح. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر فيه 3 خصال، وذكر أنها من أجزاء النبوة ومن أمور النبوة، فذكر السمت الحسن وهو السير الحسن والهدي الحسن كما جاء التصريح به في بعض الروايات، وهكذا يدخل فيه المظهر الحسن. هذا من أجزاء النبوة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التؤدة، وهي السكينة والوقار في كل أمورك. ثم ذكر صلى الله عليه وعلى آله وسلم الاقتصاد، وقال في آخر الحديث: جزء من 24 جزءا من النبوة. ومعنى هذه اللفظة أي أن هذه الأعمال هي من أعمال الأنبياء ومن هدي الأنبياء ومن طريقة أهل النبوة، ولذلك أمرنا أن نتبعها وأن نسلكها، كما قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وليس معنى هذا أن النبوة تتجزأ، فالنبوة لا تتجزأ، ولكن معناها أن هذه من خصال وشمائل الأنبياء ونحن مأمورون باتباعهم. وهكذا لا يعني هذا أن من اتصف بهذه الصفات سار نبيا، فالنبوة اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، الله أعلم حيث يجعل رسالته، هكذا بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذي نريده من هذا الحديث هي اللفظة الثالثة: الاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. والاقتصاد هو التوسط بين الإفراط والتفريط، فالاقتصاد هو أن تكون من المتوسطين العاملين بما شرع رب العالمين. والإسلام من أوله إلى آخره جاء بالاقتصاد والتوسط، ولذلك هذه الأمة هي أمة الاقتصاد، وهي أمة التوسط، وهي الأمة الوسطى بين جميع الأمم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة هي أمة الوسطية، هي أمة الاعتدال والعدل، هي أمة الخير، ونحن مأمورون بالاقتصاد في كل شؤوننا، الدين كله أمرنا أن نقتصد فيه، وهكذا الدنيا بأكملها، فأمورنا الدينية والدنيوية نحن مأمورون بملازمة الاقتصاد فيها. فتأمل رعاك الله إلى غلو اليهود وإلى غلو النصارى، كيف ساروا ضلال وكفروا بغلوهم وعنادهم، وهذه الأمة سارت متوسطة، سارت متوسطة فأنجاها الله عز وجل. وهكذا لو تأملت إلى أهل السنة لوجدتهم أهل وسطية، وهم أهل الاعتدال حقا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأهل السنة والجماعة هم وسط بين الطوائف، كما أن هذه الأمة هي وسط بين جميع الأمم. فهذا هو الاقتصاد، وهذا هو معناه. فالذي يقتصد في توحيد الله سبحانه يسير من الموحدين، والذي يجانب الاقتصاد إما بالإفراط أو التفريط يسير من أهل الضلال وممن ترك الهدى والرشاد. ولذلك لو تأملت إلى جميع الطوائف التي انحرفت عن الصراط المستقيم لوجدت أنها ما لازمت الاقتصاد. فتأمل رعاك الله إلى المرجئة ظلوا في هذا الباب، وهو أنهم توسعوا في الرجاء، توسعوا توسعا شديدا، حتى زعموا أنه لا تضر معصية ما دام أنك تقول أنك مؤمن. ولو كفرت ولو عملت أي تعمل أعمال الكفر لا يضرك. هذا غلو، غلو في الرجاء. أخذوا أدلة الرجاء من الكتاب والسنة وتوسعوا فيها توسعا زائدا ولم يأخذوا الاقتصاد فيها فضلوا. ولو نظرت إلى النظير الآخر وإلى الطائفة الأخرى وهم الخوارج والمعتزلة، أخذوا أدلة الوعيد فشدوا فيها ونفوا أدلة الإرجاء والرجاء وأولوها، أولوا أدلة الرجاء وشدوا في أدلة الوعيد حتى كفروا من ارتكب المعصية وخرجوا على ولاة المسلمين وسفكوا دماء المسلمين. وقال فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: شر الخلق والخليقة كلاب أهل النار. هذا كله بسبب أنهم ما توسطوا وما أخذوا الاقتصاد. وفق الله عز وجل أهل السنة فجمعوا بين أدلة الوعد وبين أدلة الوعيد، فساروا أمة وسطا اقتصدوا في معتقدهم. وهكذا قل لي في جميع الطوائف التي ظلت، لو نظرت إلى سبب ضلالها لوجدت أنهم انحرفوا عن الاقتصاد وتركوا الاقتصاد، فالاقتصاد أمر مهم. وهكذا تأمل إلى المشركين، ما أشركوا إلا لأنهم تركوا الاقتصاد. ولو أنهم اقتصدوا على عبادة رب واحد وعبدوا الله سبحانه وتعالى وتركوا عبادة غيره لهداهم الله وساروا من أهل الجنة ومن المؤمنين. لكنهم لم يقتنعوا بعبادة الله وزادوا على عبادة الله، عبدوا معه غيره، فقال الله عز وجل فيهم في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. فالمسلمون الموحدون اقتصدوا على عبادة الله ولم يعبدوا غيره ولم يتوكلوا على غيره ولم يلتفتوا إلى غيره أبدا. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ هكذا يجب أن نفهم هذا الأمر. فالمشرك ما هو من المقتصدين ولا هو ممن لازم الاقتصاد، إنما صاحب التوحيد هو صاحب الاقتصاد. ولذلك الإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه ألف كتابا عظيما وسماه الاقتصاد في الاعتقاد، الاقتصاد في الاعتقاد والعقيدة. وهكذا في كل أمر نحن في أمس الحاجة إلى الاقتصاد. الصلاة التي أمر الله عز وجل أن نعبده بها جعلها الله عز وجل متوسطة وأمرنا أن نقتصد بها، فهي خمس صلوات في اليوم والليلة، إذا زدنا عليها ركعة واحدة على عمد واعتقاد بدون نسيان أو خطأ هذا تبطل فيه الصلاة، ويخشى على صاحب هذه الصلاة من الضلال، وقد يخشى عليه مما هو أكبر من كلمة الضلال. فلا بد من الاقتصاد، نقتصد كما جاء في الكتاب والسنة، وهكذا اقتصاد حتى في أدائها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر ذلك الذي أمر الصحابي الجليل معاذ بن جبل لما صلى بهم بسورة البقرة، حتى خرج رجل من الصف فلمزه معاذ بالنفاق، فجاء يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، وفي رواية أفاتن أفاتن أفاتن أنت يا معاذ، هلا بسبح والغاشية والشمس وأمثال هذه السور. فأمره أن يقتصد في صلاته اقتصادا متوسطا لا خلل، حتى ينقرها نقر الغراب ويخل في صلاته فيكون كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذلك الرجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فصلى فجاء فسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذا ما لازم الاقتصاد وأسرع وتعجل، وذاك طول فيها، والمراد هو الاقتصاد. فكانت صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصدا، وخطبته قصدا، ما كان يطول في الخطبة ولا كان يطول في الصلاة، على قدر ما أمر الله عز وجل وعلى قدر هذا الهدي الطيب. فعلينا أن نفهم هذه المسألة العظيمة التي هي الاقتصاد. ولما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسجد فرأى حبلا بين ساريتين، قال لمن هذا الحبل؟ قالوا لزينب، قال اقطعوه وليصلي أحدكم طاقته فإذا تعب فليرقد. هكذا جاء أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في باب الصلاة، حتى في باب الوضوء أمرنا أن نقتصد ونتوسط، فإذا أخللنا حتى ما نغطي أماكن الوضوء بالماء ولا تغتسل أماكن الوضوء هذا ضرر، فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويل للأعقاب من النار، لأنهم لم يتم الوضوء حصل بقدر موضع الظفر أو أكثر أو أقل، فقام ونادى ويل للأعقاب من النار، كما في حديث ابن عمر وعائشة وأبي هريرة. وهكذا الذي زاد أساء، فلا تتوضأ لكل عضو أربع مرات خمس مرات، ولا تسرف بالماء، إنما تلازم الاقتصاد. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم الأعرابي الوضوء ثلاثا ثلاثا، ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم، ارتكب ثلاثة أمور من المنكرات، زاد وتعدى، أساء وتعدى وظلم. فلا بد من الاقتصاد في كل أمورنا، نكون من الناجين ومن المفلحين. هكذا في باب النفقة، في باب الإنفاق أمرنا بالاقتصاد، والاقتصاد في باب الإنفاق هو الجود، فصاحب الجود هو المقتصد، لا إسراف حتى يسير من المسرفين ولا قبض حتى يسير من البخلاء. فالجود هو التوسط وهو الوسط في باب الإنفاق. الله عز وجل يقول ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي لا تكن من البخلاء، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، أي لا تكن من البخلاء ولا تمد يدك بالمال حتى تسير من المسرفين، لكن التوسط التوسط. وكان من وصف الله عز وجل لصفات عباده المؤمنين وعباد الرحمن وصفهم بأوصاف، ومنها ما قاله سبحانه وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هكذا أمرنا الله عز وجل في باب اللباس والزينة، أمرنا الله عز وجل أن نتزين بما أعطانا الله سبحانه وتعالى، ومع هذا لا ندخل في الإسراف ولا ندخل في المخيلة ولا ندخل في التبذير، إنما نتزين تزينا شرعيا، لا نسير بهيئة رثة ونحن نستطيع أن نتزين، ولا نتزين حتى نقع في الإسراف. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. فالإسراف محرم في الأكل والشراب أو في اللباس أو في أي أمر من الأمور. الإسراف مخالف للهدي الحسن ومخالف لهدي الأنبياء والمرسلين. قد أمرنا في الأكل والشرب أن نلعق الصحفة، أن نلعقها، وإذا سقطت لقمة أن نأخذها ونميط الأذى. لو أكلناها مع الأذى هذا من الإسراف في جهة أخرى من باب الطمع وعدم الإحسان ومراعاة صحة الجسد، لكن رأينا أذى في اللقمة نميط هذا الأذى ونأكل النظيف الطيب من هذه اللقمة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يغسل أحدكم يده حتى يلعقها أو يلعقها. فإذا انتهيت من الأكل على مستوى الأكل الذي يبقى في إصبعك لا تغسلها ولا تمسحها بالمنديل حتى تلعقها أنت، فإن لم تريد أن تلعقها فألعقها غيرك، ويكون تلعق يدك غيرك للناس الذين يرغبون فيك وما يمجونك كالزوجة وكالولد الصغير فتلعق يده وهو يلعق يدك، وهكذا زوجتك. هكذا أمرنا أيها المسلمون، لو تتبعنا الدين كله وأمر دنيانا كلها لوجدنا أن الله أمرنا بالاقتصاد، والحمد لله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. وهكذا أمرنا في الاقتصاد، في بناء البيوت وفي تأثيثها، فقد أمرنا بالاقتصاد. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في مسلم من حديث جابر: فراش لك وفراش لزوجك وفراش لزورك، وفي رواية: لضيفك، والزور هو الضيف الذي يزورك، والرابع للشيطان. الرابع خرجت به عن الاقتصاد، ما سرت من المقتصدين. ومعنى هذا أنك تأخذ بقدر حاجتك، فلو كنتم في البيت 10 ويعتادك الضيوف إلى قدر 10 ضيوف ما بين الحين والآخر، فتأخذ 20 فرشا وما زدت على ذلك، والذي لا تنام عليه ولا تفترش هو من حظ الشيطان، لأنه ما زاد عن الحاجة سار للشيطان فيه نصيب. فنحن أمرنا بالاقتصاد حتى في باب الواجبات وفي باب الإنفاق الواجب، كما قال الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. فأمر الله أن نؤدي الزكاة، زكاة المحاصيل الزراعية يوم حصادها، ومع هذا أشار إلى أن نقتصد وأن نجانب الإسراف. فهكذا بين: فراش لك وفراش لزوجك وفراش للضيف، والرابع للشيطان. معنى هذا الحديث: ما زاد عن حاجتك فهو للشيطان. هكذا حتى عند وصية الموت أمرنا بالاقتصاد وعدم التجاوز حتى ونحن نودع هذه الدنيا، وسننتهي من هذه الدنيا ونخرج وما بقي في معنا فيها شيء. فأمرنا أن نقتصد في الوصية التي نوصي للغير، كما في حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاده يوم حجة الوداع من مرض اشتد به، فقال: يا رسول الله، إني ذو مال كثير ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ ما أقره رسول الله، لأن هذا إسراف في الوصية، قال لا. قال فالشطر أي النصف. قال لا، ما زال الإسراف موجود. قال فالثلث. قال الثلث، والثلث كثير أو كبير. وكان يقول أبو بكر والربع أحسن، أي لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أقره على الثلث، ثم قال والثلث كثير أو كبير. هكذا الاقتصاد في طلب العلم، الاقتصاد في كل شيء حتى في الحب والبغض. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث علي بن أبي طالب صح مرفوعا وموقوفا، أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. لا تفرط في الحب ولا تفرط في البغض، فالإفراط في كل شيء ضرر، والتوسط والاقتصاد هو الخير، حتى في معاتبة الأهل والزملاء، حتى في معاتبة الأولاد، حتى في لومهم وعتابهم. أمرنا الله عز وجل بالاقتصاد، وهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الاقتصاد. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به وعرفه الله أعرض عن بعضه. قال الله عز وجل وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه، ما قال عرف كله، عرف بعضه وأعرض عن بعض. عاتب باقتصاد، ولم باقتصاد، وأدب أولادك باقتصاد، وعش حياة المقتصدين الموحدين التائبين العابدين. فحياتنا كلها مبنية على الاقتصاد، ولولا خوفا من خروجنا عن موضوعنا ونحن نتكلم عن الاقتصاد وتطول الخطبة ونخرج عن الاقتصاد الذي نتحدث عنه لزادت الأدلة وكثرت، وربما لو جمعت مؤلفا لسار في كذا كذا مجلد، وأنت تتبع الآيات والأحاديث التي تأمر بالاقتصاد. ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق والأعمال. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.